Thank you. محمود دي من اصل الثمانينات محمود دي من اصل الثمانينات والله ايوه كده انا انضبحت والله انا عايز اسمع بقى والله انت بتوع حر جو وكذلك على الناس حاجه بنبض ميه اللي هو خلينا على الحته لا بجد لا ما لا ما بتسد هنا اوعى الجمهوريه المفهوم برضه كان جامد كده ما Thank you. بقى مبروك الله يفتح عليك على كل الوجوه بقى جميله مبروكه بناها وبنيها بقى وحاجات حلوه دي انا